عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف أهواءهم، فما بالك بردهم ما هو عندهم دون ذلك وهي أقوال الصحابة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم قد نشط منهم جماعة وغلب عليهم باب التفسير، منهم من ذكرهم ابن تيمية عبد الله ابن مسعود، وهو أسن وأرفع قدرا ورتبة من عبد الله بن عباس، فإن ابن مسعود من الأشياخ الكبار. ثم يليه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وإن كان المنقول عن ابن عباس في باب التفسير أكثر من المنقول عن ابن مسعود، فهذان الصحابيان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس هما من أكثر من نقل عنه كلام في التفسير. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون في باب التفسير كما سيأتي، ولكن هذان الإمامان قد توسعوا في باب التفسير نظرا لما آتاهما الله من سعة العلم في كتابه. أما ابن مسعود فقد كان من كتاب الوحي، وأما ابن عباس فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك من الأصل المقرر الذي يعيده ويزيده ابن تيمية الاعتناء بتفسير الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا اتفقوا على تفسير آية فإنه لا يسع من بعدهم الخلاف في ذلك. ولذلك يقول ابن تيمية وكان أحمد، يعني أحمد بن حنبل، إذا جاءه القوم في تفسير آية أو في حكم فقهي عن الصحابة أو عن أحدهم ولم يخالف ولم يعلم له مخالف عن الصحابة، فكان أحمد يقول به ولا يجاوزه لغيره، حتى أنه حين يفتي يقول ابن تيمية حتى أنه إذا أفتى فيسأل ما الحجة في هذا يا أبا عبد الله، فيقول فيه عن ابن عباس، فيه عن ابن عمر، وربما عدد قال وهذا، يقول ابن تيمية وهذا باب تميز فيه أحمد أكثر من غيره من الأئمة. قال شيخ الإسلام بينما بعض أئمة السلف قد لا يعتني بهذا الباب كاعتناء أحمد بن حنبل. ولذلك في مسائل انتهى كلام ابن تيمية، أقول ولذلك في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد ومسائل صالح ابن الإمام أحمد ومسائل أبي بكر المروذي فيها سؤال أحمد عن مسائل، فإذا وجد الحديث أفتى، وإلا يقول فيها عن ابن عمر، فيها عن ابن عباس. قال وكان لا يرى لأحد أن يخالف ذلك. هذا تقرير مذهب الإمام أحمد في هذا الباب رحمة الله عليه. نعم. ولهذا رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. وهذا مبحث جديد طرقه ابن تيمية، فإنه بيّن أن التفسير المنقول عن ابن مسعود وعن ابن عباس الذي اتفق عليه الصحابة أنه لا يجوز خلافه. فهنا طرق بحثا جديدا وفي نفس الوقت رد شبهة. هو يقول التفسير المنقول عن الصحابة يحتج به، فهنا يأتي وجه معترض يقول فإن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، ومع ذلك أتت عنه تفاسير بنى تفسيره في بعضها على كلام أهل الكتاب فكان تفسيره غلطا. حينئذ كيف يقال بأن التفسير إذا جاء عن الصحابة أو عن أحدهم ولم يعلم له مخالف أنه يحتج به؟ فيرد على ابن تيمية هذا السؤال. وقد قلت إن أئمتنا في تصنيف كتبهم يضمنون بحوثا قد لا يعنونون لها، ولكن يكونون بهذا يقصدون معنى لو تدبر لفهم. هو بعد أن انتهى من تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود وأنهما لا يجوز مخالفة ما جاء عنهما لا سيما فيما لم يعلم لهم فيه مخالف من الصحابة، بعد ذلك تطرق إلى عبد الله بن عمرو بن العاص في روايته بلغوا عني ولو آية، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبدأ يحرر أن تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص يختلف من هذه الحيثية عن الصحابة الذين لم يكونوا يأخذون عن أهل الكتاب، بل حينئذ يجب التفرقة بين تفسير الصحابي الذي لا يعلم أنه يأخذ عن أهل الكتاب وبين تفسير الصحابي الذي يأخذ عن أهل الكتاب. هذا الذي يأخذ عن أهل الكتاب فيه تفصيل زائد سيأتي في تقريره. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته إما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وقالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم، هذا تقسيم العلماء لما جاء عن أهل الكتاب. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية لغة اليهود ويفسرونه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه. فقسم علماؤنا الأخبار عن أهل الكتاب إلى ثلاثة: ما جاء موافقا لما عندنا وعندنا من الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على صدقه فهذا يقبل، ما دلنا الدليل على بطلانه فهذا يرد، ما لم يأتي فيه عندنا لا تصديق ولا تكذيب فهذا يتوقف فيه ولا يبنى عليه دين ولا يكذب. لا يبنى عليه دين لأن الدين لا يبنى إلا على ما ثبت صدقه وما عندنا دليل الصدق هنا، ولا يكذب لأن التكذيب يحتاج إلى دليل مبطل وهذا لا نجده، فحينئذ نتوقف فلا نصدق ولا نكذب فيما لم يأتي فيه عندنا دليل على تصديقه أو تكذيبه. ومن هنا يتفرع الباب. إذا روى عبد الله بن عمرو بن العاص بعد أن كان قد تحصل على زاملتين، والزاملة ما يحمله البعير، تحصل على حملي بعير من كتب هؤلاء، فبدأ رضي الله عنه يروي بعض ذلك، وبعضه يتعلق بالتفسير. فهذا حينئذ ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم. فإذا كان الناقل عبد الله بن عمرو بن العاص وقد دل على أنه نقل ذلك عن أهل الكتاب، حينئذ هذا لا يعكر على تفسير الصحابة، وإنما يقال حينئذ يصير هو راويا عنهم، فينطبق على ما رواه الأمور الثلاثة: ما دل الدليل على صدقه، ما دل الدليل على كذبه، ما لم يدل عليه دليل. إذن وهنا تبقى قاعدة شيخ الإسلام مضطردة. فإذا حدث عبد الله بن عمرو بشيء عن أهل الكتاب، فإن وجدنا دليل صدقه، وإن وجدنا دليل كذبه، وإن لم نجد توقفنا، وحينئذ هذا لا يعكر على تفسير الصحابة، لأن التحقيق أنه حينئذ لا يكون مفسرا للقرآن في هذا القدر، وإنما يكون ناقلا، فيتعامل معه معاملة الناقل لا معاملة المفسر. وبهذا ينحل ما قد يستشكل على أن تفاسير الصحابة حجة، فيعترض عليه بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. هذا سؤال جيد. قد ثبت عن ابن عباس أنه السؤال يقول أنه قد ثبت أو جاء عن ابن عباس أنه كان يروي أيضا عن الإسرائيلية. أقول نعم هذا صحيح، لكن ابن عباس يقول فيما رواه البخاري حين كان يرى بعض الناس يسألون أهل الكتاب، فقال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه مستنكرا على من يسأل أهل الكتاب، فقال: والله ما رأينا أحدا من أهل الكتاب يسألكم عن كتابكم وأنتم تسألونهم عن كتابهم، وقد أخبركم الله بأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. إذن كيف هو ينكر على من كان ينقل ويسأل أهل الكتاب من كتابهم وهو يروي؟ أن ابن عباس كان يتحفظ في هذا الباب، فكان لا يروي عن أهل الكتاب إلا ما علم هو صدقه، وبهذا خالف ابن عباس التعامل مع هؤلاء على عبد الله بن عمرو بن العاص. أما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فكان يأخذ بالرخصة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله ولا حرج إشارة إلى أن الأولى أن يترك، لأن رفع الحرج في الغالب يكون فيما كان الأولى تركه، فيقال لا حرج عليك، ولكن الأولى أن تترك ذلك. ولذلك في مثل هذا ذكروا، وقد نص الشاطبي في الموافقات، قال: كل ما ورد فيه نفي الحرج فإن الأصل أن الأفضل تركه، ورفع الحرج رافع للإثم، وإن كان غير مناف لأن الاستحباب تركه. واضح؟ فلذلك كان ابن عباس يتحفظ في هذا الباب ما لا يتحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول الشاطبي رحمه الله حين بحث مبحث رفع الحرج في الشرع، قال في الموافقات: كل ما ورد رفع الحرج فيه فإن الأولى تركه، ورفع الحرج لنفي الإثم لا للدلالة على الأفضلية. وضرب أمثلة منها: قلت يا رسول الله أكذب على امرأتي؟ قال: لا حرج. وأورد أيضا ما جاء في الصحيحين، قال: يا رسول الله

فقد ضيع الزمان فتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور. الله الموفق للصواب. فصل. إذا نعم. لم تجد نعم تفضل. نعم لا يقول القرآن ثم السنة، يقول القرآن والسنة. لا لا ما في خلاف، وإنما هذا اختلاف لفظي في التعبير، وإلا الألباني مثلا لا يقول أن السنة في شرفها ومكانتها كالقرآن. كيف؟ القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كلام الله فوق، ولكن السنة والقرآن بمنزلة واحدة في وجوب العمل بهما لا فرق، كما أنه يجب أن تعمل بالقرآن كذلك يجب أن تعمل بالسنة. ولكن الشيخ الألباني انتقد قول بعض العلماء حين يقولون القرآن ثم السنة، قال لا القرآن والسنة، وهذا اختلاف في التعبير مؤداه واحد. هؤلاء الأئمة الذين قالوا القرآن ثم السنة نظروا إلى المنزلة، فإن السنة وإن كانت حجة ولكنها ليس بمنزلة كلام الله، فلذلك قالوا القرآن ثم السنة، نظروا إلى المنزلة. والألباني نظر إلى الاحتجاج فيقول لا القرآن والسنة لا ثم، فهو نظره باعتبار الاحتجاج وهم نظرهم باعتبار المنزلة والمكانة، والباب كله واحد. واضح؟ فإن الألباني لا يقول أن السنة في الفضل كفضل القرآن. واضح؟ أي نعم. فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. حدثنا أبو بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن بعد أن انتهى من أنه يجب عليك أن تلتزم بأقوال الصحابة في التفسير، فإذا لم تجد للصحابة تفسيرا في هذه الآية فماذا تفعل؟ تنزل من الصحابة إلى التابعين، فإن اتفق التابعون على تفسير آية فإنك ملزم أن تأخذ بأقوالهم كما أنك ملزم أن تأخذ بأقوال الصحابة للمنزع نفسه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة في كل قرن من القرون، فكما أن الصحابة لا يجتمعون على باطل كذلك التابعون لا يجتمعون على باطل، فإذا اتفق التابعون علمنا ضرورة أن هذه الآية هذا هو الحق في تفسيرها. ثم بيّن كما بيّن من برز من الصحابة في التفسير، فبيّن ابن عباس وابن مسعود، كذلك ذكر من برز من التابعين في التفسير فذكر مجاهد ابن جبر. مجاهد ابن جبر هو من أقرب وألصق تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، حتى أنه ثبت عنه من طرق بالإسناد الثابت أنه كتب القرآن كله يوقف ابن عباس في كل آية ويسأله عنها، وهذا يدل على أنه إذا خالف مجاهدا أحد من التابعين أن قول مجاهد في الغالب يكون أولى، لأن غلبة الظن أنه تلقى هذا عمن؟ عن ابن عباس. نعم. طبعا مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. إذن ممن نشط في التفسير من التابعين مجاهد، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وجل تفسير الطبري من أقوال التابعين يدور على هذين، جل تفسير الطبري في النقل عن التابعين يدور على هذين، يدور على مجاهد وعلى قتادة، وجل تفسير الطبري فيما ينقل عن الصحابة يدور على ابن عباس. وقوله وبه إلى الترمذي، كان المحدثون إذا رووا حديثا يروونه بإسنادهم إلى المصنف، وقد روى ابن تيمية عدة أحاديث في مجموع الفتاوى بإسناده هو إلى المصنفين، بإسناد ابن تيمية عن شيخه إلى الترمذي، أو بإسناده إلى أحمد بن حنبل، أو بإسناده إلى أبي داود، من اتصال إسناده هو عن شيخه إلى المصنف كالترمذي أو أبي داود أو أحمد بن حنبل. فلما يذكر الإسناد بعد ذلك يقول وبه، أي وبإسناد المعروف الذي أروي به بالإجازة إلى الترمذي. فقول ابن تيمية وبه إلى الترمذي أي وبالإسناد الذي أروي به سنن الترمذي بالإجازة إلى الترمذي، هذا معنى وبه إلى الترمذي، أي بإسناد المعروف الذي أروي به كتاب الترمذي. نعم. قال حدثنا حسين وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيين عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. لماذا يقول مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت؟ لأن قراءة ابن مسعود فيها في بعض أوجهها بيان لبعض المبهم في قراءة غيره، فيها بيان لبعض المبهم في قراءة غيره، لأننا نعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف كما جاء في الصحيحين أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فهذه الأحرف هي تعدد اللهجات، وتارة يأتي الاختلاف في الأحرف 7 في النطق كقولك يؤمنون مع قولك يؤمنون، هاتان قراءتان يؤمنون يؤمنون، وتارة يأتي الاختلاف في القراءات 7 في الكلمة نفسها، فتأتي الكلمة في قراءة ويأتي معنى الكلمة في قراءة أخرى، مثاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاءت قراءة فتثبتوا، إذن فقوله فتثبتوا قراءة حرف من الأحرف 7، فتثبتوا هي مفسرة لتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أي تثبتوا من الخبر، فهاتان قراءتان من الأحرف 7 والاختلاف بينهما في المعنى، أعني أن هذه الكلمة تفسر معنى هذه. والخلاف في يؤمنون ويؤمنون خلاف في القراءات السبع، ولكن اختلاف في ماذا؟ في النطق. ولذلك يقول علماء القراءات: الاختلاف في القراءات إما اختلاف في النطق وإما اختلاف في الرسم. اختلاف في النطق يؤمنون يؤمنون، والضحى والضحي، هذا اختلاف في النطق واختلاف في الرسم، فتثبتوا فتبينوا. واختلاف وهو من ضمن الاختلاف في الرسم اختلاف في حركات الكلمة، كقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مع القراءة الأخرى أنفسكم، ذكرها ابن الجوزي رحمة الله عليه. وعلماء القراءات عندهم أن القراءة الشاذة هي التي ليست في المصحف العثماني، ولذلك حتى قراءة فتثبتوا تكلم فيها بعضهم، وقد تأتي القراءة يصح إسنادها، ويقول علماء القراءات بأنها شاذة، لأن الشاذ عند القراء هو ما لم يوافق المصحف العثماني. مثاله: في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه قدم الكوفة فقال: من ها هنا من أصحاب ابن مسعود؟ فجاءه علقمة أو غيره فقال له: حدثني كيف كان ابن مسعود يقرأ هذه الآية، وهي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فقال له أبو موسى: كيف كان يقرأ هذه الآية ابن مسعود؟ وما خلق الذكر والأنثى. فقال علقمة أو غيره من طلاب ابن مسعود: كان يقرأها والذكر والأنثى، يعني ما كان يقرأ وما خلق. فقال أبو موسى: الله أكبر، هكذا أقرأنيها رسول الله والذكر والأنثى، هذا ليس في المصحف العثماني، لأن هذا من الأحرف التي كانت في المصاحف الأخرى التي ليست في المصاحف في المصحف العثماني. لذلك علماء القراءة ماذا يقولون؟ والذكر والأنثى قراءة شاذة، كما نص على ذلك ابن مجاهد شيخ القراء. فالشاذ عند القراء هو ما خالف رسم المصحف العثماني وإن كان صحيح الإسناد. فعلماء القراء يقولون ماذا؟ بأنه شاذ لمخالفته الرسم العثماني. واضح؟ هو هذا. ولذلك يقولون أنها تتنزل منزلة الحديث ولا تتنزل منزلة القرآن. وقد نص ابن الجزري على المسألة وذكر فيها كلام القراء. وعلى كل حال هذا باب خارج عن بابنا، وإلا يعني نضيع عليكم درسكم. فلتفضل تفضل الله يبارك فيك. ومن هنا يتبين لماذا قال مجاهد: لو أنا قرأت على قراءة ابن مسعود ما كنت أسأل ابن عباس عن كثير من الآيات. لماذا؟ لأن هناك لأن هناك في تفسير ابن مسعود قراءات مبينة مفسرة. واضح؟ نعم. تفضل. قال ابن جرير: حدثنا أبو خويلد قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان بن المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولذلك إذا خالف مجاهدا غيره من التابعين في التفسير فإن الغالب أن جانب الصواب يكون مع مجاهد. نعم. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة وابن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع سعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها، من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وهذا اللي سبق أن بينته وأن هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف الطبط. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة بذلك. هذا تحرير مقصود ابن تيمية بقوله أن قول التابعين حجة في التفسير، يقول أقصد إذا أجمعوا، وأما إذا اختلفوا حينئذ يحرر الراجح والصواب من أقوالهم. كيف؟ إذا كانت السنة تؤيد أحد أقوالهم فمن أيدته السنة أرجح، أو أن توجد آية تفسر الآية التي اختلفوا فيها وتفسرها بأحد قولي المختلفين، فحينئذ يرجح تفسير من وافقه القرآن، أو أن يختلف التابعون وأن يوجد مع بعضهم بعض الصحابة والآخر لا يوجد معه سلف من الصحابة، فوجود القول عن بعض الصحابة من قرائن الترجيح على القول الذي لم يقل به أحد من الصحابة. وأما إذا اتفق التابعون ولم يختلفوا فإنه ضرورة نعلم أن الحق فيما اتفقوا عليه، وإلا ففيه أنهم قد يجتمعون على الباطل لمن يدعي أن الحق فيما تركوه، فيلزم من هذا أن تكون الأمة اجتمعت على الباطل في فهم كتاب الله، وهذا ليس صحيحا. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسان بن هلال قال حدثنا سهيل بن أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه قد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا. نعم، هذه الأحاديث الثلاث، الأول من قال في القرآن بغير علم، والثاني من قال في القرآن بغير علم، والثالث من قال في القرآن برأيه، هذه أحاديث في أسانيدها مقال، ولذلك قال الترمذي في الأخير منها هذا حديث غريب. والترمذي إذا أطلق الغرابة ولم يقرنها بالحسن، يعني لم يقل حسن غريب، ولم يقرنها بالصحة لم يقل صحيح غريب. وأما إذا قال غريب قال الألباني فإنه يريد بذلك ضعف الحديث. ينبغي لطالب العلم أن يعرف مصطلح الترمذي. إذا قرن الغريب مع الحسن يقول حسن غريب صحيح غريب، فهذا له معنى آخر، يقصد أنه تفرد به الراوي على تفصيل. وأما إذا اكتفى بقوله غريب فقط فيقصد أنه ضعيف. نعم. هكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. أما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقلوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى قذفة كاذبين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. إذا قال شعبة حدثني سليمان أو عن سليمان فهو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش. نعم. نعم. قوله شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر ضعيف لا يصح. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب. حدثنا محمود بن يزيد. محمود عندك شو صار عندك إيش، محمد ولا محمود؟ محمود. أستحضر الآن، أستحضر أن الصوفي فيه محمد بن يزيد. إيه هذا اللي أستحضره، شيخ القاسم محمد بن يزيد. نعم. حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيبي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهتي وأبى فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع، يعني منقطع الإسناد بين التيمي وبين الصديق، فهو منقطع بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر الصديق، ولا يصح هذا عن أبي بكر من هذا الطريق. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر فاكهة وأب فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين يزيد حميد عن أنس، رجاله رجال الشيخين البخاري ومسلم. نعم. قال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقال وفاكهة وأب فقال ما الأب وفاكهة وأب فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين سليمان بن حرب ثقة حافظ إمام، حماد بن زيد إمام الأئمة، ثابت هو البناني عن أنس، فهذا إسناد رجاله رجال الشيخين. نعم. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. قال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي

فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلزام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. النسخة اللي عندك ما بعدها أقرب التفسير إلى الكتاب والسنة، هذه ظهر حتى الفتوى معها. أيوة إلى هنا انتهى الكتاب. أيوة هذه زيادة يعني. أيوة بارك الله. من هنا يا أخواني يتبين من هذا الكتاب الذي انتهينا منه ولله الحمد والمنة، إلى أن هذا الكتاب يؤصل لنا عدة أصول، من أهمها أولا أن التفسير في فهم كتاب الله يجب أن يكون على وفق فهم السلف، فإنه من حرفت فرقة من الفرق قديمها وحديثها إلا حين أهملوا الرجوع إلى فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. هذا الأصل الأول، من تمسك به نجا. فإذا جاءك نص من الوحي سواء كان من القرآن أو من السنة لازمك أن تتابع ما اتفق عليه السلف في أبواب الأحكام أو أبواب العقائد. الأصل الثاني أن سبب ضلال الفرق قديمها وحديثها هو بإهمالهم الأصل الأول، أنهم لا يرفعون رأسا بالرجوع إلى فهم السلف في فهم كتاب الله في الأحكام أو في باب العقائد، فظلوا وأظلوا. الثالث أن دين الله جل وعلا يبنى على الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز أن تحتج في أمر دينك بما لم يصح فتفسر به كلام الله أو تفسر به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت الإسناد والصحة بذلك. الرابع أن على طالب العلم أن يعتني بكتب الأئمة التي تسلك المسلك السلفي النقي كالطبري وابن أبي حاتم وابن كثير، وأن يحذر من الكتب التي انحرفت عن المنهج السلفي في أبواب الاعتقاد كتفسير الرازي والزمخشري وفي عصرنا تفسير سيد قطب وتفسير الشعراوي. الخامس أنه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بكتاب الله حفظا وفهما وقراءة وتفسيرا، وأن لا يزهد أبشر وأن لا يزهد في الاجتهاد في طلب العلم، وأشرف العلوم وأعظمها هو كتاب الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وبهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة، وهي مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر الله له، والله تعالى أعلم.